بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تفضل يا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو محمد بن قدامة عليه رحمة الله: وعن سلمة وقال صاحبه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر أحكام تتعلق بيوم الجمعة. من هذه الأحكام وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك، والمقصود بالصاحب هنا الجليس الذي يجلس بجانب الإنسان، جليسك وهو صاحبك. قال: إذا قلت لصاحبك، وهذا لا يقصد به الجليس الذي بجانب الإنسان، وإنما يقصد به القريب والبعيد. يعني يرى إنسان يفعل، يعني يتكلم في يوم الجمعة، فيقول لإنسان أنصت، سواء كان بجانبه أو كان أبعد منه. يعني الحديث يعني يشمل هذا الأمر ويشمل هذا الأمر، يعني ما في فرق. قال: إذا قلت لصاحبك أنصت، أي بمعنى اسكت، تقول له ماذا؟ اسكت. هذا في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر. قال: يوم الجمعة. يوم الجمعة هذا قيد أخرج به في غير الجمعة والإمام يخطب، قد يكون في يوم الكسوف نهار أو ليل الكسوف، أو قد يكون في يوم ماذا، العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، الإمام يخطب وإنسان يتكلم فتقول له أنصت. هذا لا يدخل في اللغو، هذا لا يدخل ماذا في اللغو، أي بمعنى أن الإنسان أن هذا الحكم لا يشمل ماذا غير الجمعة، لا يشمل ماذا غير الجمعة، مع أن الأولى والأكمل أن الإنسان لا يتحدث والخطيب ماذا يخطب في يوم العيد، لأن هذا في التشويش على السامعين، في التشويش على السامعين. لكن هل يحصل لماذا العقوبة كما ذكرها هنا؟ لا، الأمر يتعلق بيوم الجمعة، يتعلق في يوم الجمعة. أما في خطبة العيد، عيد الأضحى، عيد الفطر، الكسوف، الخسوف، الاستسقاء، هذه ما تدخل في هذه الأحكام، هذه لا تدخل في هذه الأحكام، لكنه يعني يحصل فيه ماذا؟ أذية، أي بمعنى تشوش على من بجانبك، تشوش ماذا على من بجانبك، فهذا لا يصلح أن يتكلم الإنسان لغير ما حاجة. فالإنصات لغير خطبة الجمعة ما يجب، فالإنصات لغير خطبة الجمعة لا يجب. ولكن ما هو الأكمل؟ الأكمل أن الإنسان لا يتكلم، الأكمل أن الإنسان لا يتكلم ويترك من يريد الإنصات لهذه الخطب يعني ينصت ولا يشوش ماذا عليه. قال: يوم الجمعة. يوم ماذا؟ الجمعة. ثم قيد هذا اليوم، لأن اليوم يحصل ماذا من طلوع الفجر، اليوم يحصل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا كل يوم جمعة، إلى غروب الشمس هذا يوم ماذا؟ جمعة. وإنما المقصود حينما يصعد الخطيب على المنبر، قال والإمام يخطب، قيد بهذا القيد، قيد بهذا القيد، معنى أن الكلام في أول النهار، في ضحى النهار، هذا ما يدخل في هذه الأحكام، والمقصود به والإمام يخطب، لهذا قيد بهذا القيد، قال والإمام يخطب، فإن هذا تقييد للنهي عن الكلام والأمر بالمعروف، وهكذا فيما يتعلق بالتسكيت للمتكلم والإمام يخطب. والإمام يخطب هذه جملة حالية، وهي تقيد يعني يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة مطلق، وهذا تقييد، والإمام ماذا يخطب، أي لا يصح الكلام إلا في هذا الحال، لا يصح الكلام، أي لا يمنع الإنسان من الكلام إلا في هذه الحال، والإمام ماذا يخطب. ونستفيد أن الإنسان إذا كان يتكلم بعد أن أذن المؤذن، وقبل أن يصعد الخطيب على يعني ماذا المنبر، وبل بعد صعوده على المنبر إلى الآن لم يخطب، ما يدخل في النهي، هذا كله لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلة والحكمة معلومة، وهو أنك تتكلم والخطيب يخطب. فلو أذن المؤذن وما زال الإنسان يتكلم صعد الإمام على المنبر وما زال الشخص ماذا يتكلم، هذا يدخل في النهي، هذا لا يدخل ماذا في النهي. وهكذا أيضا لا يدخل في النهي ما بين الخطبتين، فإن الخطيب قد يجلس، إذا جلس الخطيب وأردت أن تكلم من بجانبك يعني كأن يكون يعبث إلى غير ذلك، تقول له أنصت هذه خطبة، فهذا لا يدخل في النهي أيضا، هذا لا يدخل ماذا، لا يدخل في النهي. وأيضا والإمام ماذا يخطب أيضا يشمل من كان خارج المسجد أو من كان في بيته يريد الإتيان إلى المسجد، يعني خطب بدأ الإمام ماذا يخطب، والإنسان يريد هذا المسجد الذي يخطب فيه الإمام وهو ما زال في بيته، مجرد أن يبدأ الإمام في الخطبة وأنت في بيتك بين أولادك ومع أهلك وتريد الذهاب إلى هذا المسجد، أيضا ممنوع من الكلام، ممنوع من الكلام. وهكذا يشمل من كان سائرا خارجا من بيته إلى المسجد والإمام بدأ ماذا وشرع في الخطبة، أيضا هذا فيه نهي، وخاصة إذا قصدت هذا المسجد. أما إذا قصدت مسجد آخر لم يتكلم، لم يخطب الإمام الآن، ومسجد آخر شرع في الخطبة، هذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل ماذا في النهي. وأيضا مما يدخل في النهي أن هذا يستمر حتى وقت الدعاء والإمام يدعو، والإمام يدعو، فإن هذا الدعاء متصل بخطبة الجمعة، فعلى هذا الذي يؤمن ما يصلح له أن يؤمن إذا دعا الإمام، إذا دعا الإمام ما زال الدعاء الذي يدعو به ماذا الإمام متصلا بخطبة ماذا الجمعة، والحديث عام والإمام يخطب، أيضا لا يصلح أن الإنسان يتكلم أو يؤمن، يدخل في هذا النهي، ما زال يدخل في هذا ماذا النهي. قال يوم الجمعة والإمام يخطب، طيب هذا الذي يتكلم يعني كيف تفعل معه؟ هذا إنسان قد يكون جاهل يتكلم في الخطبة، تشير إليه إشارة، تشير إليه إشارة، هذا لا يصلح بالإشارة، فلا يدخل الإنسان فيما يتعلق بالكلام، لا يدخل الإنسان فيما يتعلق بالكلام. قال والإمام يخطب، وقد مر معنا الأحوال الذي يتكلم فيها المستمع مع الإمام أو الإمام مع المستمعين، مرت معنا الأحوال. قال فقد لغوت، واللغو هو فضول الكلام، جزاك الله خيرا، اللغو هو فضول ماذا الكلام، أي الكلام الذي لا فائدة منه، هذا من حيث العموم. أما اللغو ها هنا الموصول به حرمان الأجر، حرمان أجر الجمعة. إذن اللغو عندنا على قسمين، المقصود باللغو عموما هو الكلام الذي لا فائدة منه، فضول الكلام، فضول الكلام والكلام الذي لا فائدة منه يسمى لغوا في لغة العرب. لكن المقصود باللغو ها هنا المقصود به ذهاب أجر الجمعة، ذهاب أجر ماذا الجمعة، الجمعة الصحيحة بالإجماع ولا أجر للإنسان، الجمعة الصحيحة بالإجماع ولا أجر للإنسان في هذه ماذا الخطبة، هذا معنى اللغو، هذا معنى ماذا اللغو في هذا ماذا الحديث. ومما يدخل في باب اللغو أنك لا تشمت العاطس، فقد يعطس ماذا إنسان بجانبك، قد يعطس إنسان ماذا بجانبك في هذه الحالة، هذا الإنسان لا أن يحمد الله عز وجل بصوت منخفض، يحمد الله بصوت منخفض، هذا لا إشكال فيه. أما تشميت العاطس لأن هذا تكليم، تشميت العاطس هذا تكليم، فهذا لا يصلح في أثناء الخطبة. وهكذا رد السلام، بعض الناس أعرابي يدخل السلام عليكم يوم الجمعة، فأنت كيف تفعل معه؟ لا ترد له باللفظ، لا ترد له باللفظ، إذا كان يجهل تشير إليه إشارة، إشارة فيما يتعلق بالسلام. أما الكلام فلا، أما الكلام فلا، فإن الذي يتكلم يشغل نفسه عن سماع الخطبة ويشغل غيره، الإمام يتكلم وهذا يتكلم، فهذا يعني ينشغل ماذا عن سماع الخطبة، ينشغل عن سماع ماذا الخطبة. هذا بقيت مسألة أخيرة وهو الكلام في حال الضرورة. ما هو حال الضرورة؟ كأن ترى إنسان ربما يسقط في حفرة أو يقع في النار أو يقع على الشيء من المكروهات، في هذا الحال لا حرج أنك تتكلم، فالضرورات تبيح المحظورات. فإذا رأيت إنسان ربما يسقط وأنت تنصت للخطيب تسمع ماذا الخطيب، للخطيب فماذا تقول له؟ تقول له يا فلان حفرة، هذا ما في مشكلة إن شاء الله، أو ستقع في النار أو سيسقط من الدرج أو ولد ربما يحصل له شيء من الأولاد، هذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل ماذا في باب النهي. إذا لم يحصل ماذا الكفاية بالإشارة، إذا لم تحصل الكفاية بالإشارة فللإنسان أن يتكلم. الله أعلم. تفضل يا رسول. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. نعم، هذا الحديث ذكر المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بفضل التبكير إلى صلاة الجمعة، في فضل التبكير إلى صلاة الجمعة. ولا ينال الإنسان هذا الفضل إلا بالقيود المذكورة، لا ينال الإنسان الفضل فضل التبكير إلى صلاة الجمعة إلا بالقيود المذكورة. القيد الأول هو الاغتسال، القيد الأول أن يغتسل ماذا؟ الإنسان. هذا لا بد منه، هذا القيد، حتى يتحصل الإنسان على هذه الأجور. قيد يعني يتعلق بفضل، فلا بد ماذا؟ من وجوده إذا أراد الإنسان تحصيل هذا ماذا؟ الفضل والأجر. أولا أن يغتسل، معنى ذلك إذا توضأ ما يدخل، معنى ذلك إذا توضأ لا يدخل في هذا الأجر. ما الدليل؟ نقول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظه كلها قيود، كلها ماذا؟ قيود معتبرة. جاء في بعض الألفاظ من اغتسل غسل الجمعة، لو غسل ماذا؟ الجنابة. من اغتسل ماذا؟ غسل الجنابة. قال العلماء من اغتسل غسل الجنابة يعني المقصود به كغسل الجنابة، يعني الغسل الأكمل، يتوضى قبله ثم بعد ذلك ماذا؟ يغتسل. قال العلماء المقصود الغسل ماذا؟ الكامل. الغسل ماذا؟ الكامل. قال من اغتسل يوم الجمعة، والغسل على الصحيح، الغسل ماذا على الصحيح؟ من أقوال العلماء أنه يبدأ ماذا؟ بعد الشروق. ومن قائل أنه بعد الفجر، بعد الفجر ماذا؟ مباشرة. فإن الإنسان إذا اغتسل بعد طلوع الفجر، هذه أحكام تتعلق بصلاة الفجر، وتنتهي أحكام صلاة الفجر بطلوع الشروق، بطلوع ماذا؟ الشمس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الفجر. فالفجر له أحكام خاصة ليس لها علاقة بالجمعة، فأحكام الجمعة تبدأ بعد الشروق على الصحيح ذهابا واغتسالا، وهذا هو الراجح، ذهابا واغتسالا تبدأ يعني أحكام الجمعة بعد طلوع الشمس. فإن قبل طلوع الشمس من الفجر إلى طلوع الشمس هذه أحكام تتعلق بالفجر، ما لها علاقة بصلاة الجمعة. هذه صلاة لها أحكام وهذه صلاة لها أحكام. معنى ذلك أن الاغتسال يكون بعد الشروق على الصحيح، يكون بعد ما داء الشروق على الصحيح. والأكمل في الاغتسال أن يكون حين ذهاب الإنسان إلى المسجد، حين ذهاب الإنسان. لهذا جاء في حديث ابن عمر من أتى الجمعة فليغتسل. والحكمة من ذلك أن الإنسان إذا اغتسل بعد الشروق وبقي في بيته قد ربما يتعرق، قد ربما يتسخ، فالذي يناسب أن الإنسان لا يغتسل إلا بعد الذهاب الجمعة. وهذا مذهب مالك عليه رحمة الله، أن الأكمل للإنسان أنه إذا أراد أن يذهب الجمعة يغتسل، لا يغتسل بعد الشروق وسيبقى في البيت، لا يغتسل بعد الشروق وسيبقى في البيت. الأكمل هو الغسل ثم الذهاب مباشرة، الغسل ثم الذهاب ماذا؟ مباشرة إلى صلاة الجمعة. قال من اغتسل يوم الجمعة، اغتسل يوم الجمعة. اليوم من المعلوم أنه يقصد به ماذا؟ كما قلنا من طلوع الشمس إلى وقت صلاة الجمعة، هذا هو اليوم المقصود بيوم الجمعة، هذا من طلوع الشمس إلى صلاة الجمعة، يعني ما قبلها أي ما قبل طلوع الشمس وما بعد صلاة الجمعة لا يدخل في هذا الأمر، لأن الغسل لا يتعلق باليوم وإنما يتعلق ماذا؟ يتعلق بصلاة الجمعة. فمعنى ذلك أن وقت ماذا؟ الغسل يبدأ من بعد الشروق إلى الإتيان إلى الصلاة، بعد الصلاة ما يدخل باب الغسل، قبل طلوع ماذا؟ الشمس لا يدخل ماذا؟ لا يدخل الغسل، لا يدخل ماذا؟ الغسل. فالمقصود ماذا؟ يوم الجمعة مقيد بهذا القيد، من حين ذهاب الإنسان، أو لك أن تقول من بعد طلوع ماذا؟ الشمس إلى أن يأتي الإنسان إلى صلاة ماذا؟ الجمعة. قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، ثم ماذا؟ راح. الرواح يقصد به ماذا؟ بعضهم يقول أن المقصود به الرواح أن يكون في أول النهار، والصحيح أن المقصود براحة يشمل الذهاب للجمعة مطلقا، يشمل سواء كان في أول النهار أو في الضحى أو بعد ماذا؟ الضحى. أما الرواح في لغة العرب يقصد به ماذا؟ معنى خاص. قال ثم راح، ثم راح أي ذهب، فكأنما قرب بدنه، والمقصود به البدنة هي ماذا؟ الجمل، ذكرا كان أو أنثى. فكأنما قرب أي كأنما تصدق وتقرب إلى الله جل وعلا ببدنه، أي ثواب من يبكر إلى هذه الصلاة في أول ساعة من الساعات. والمقصود ماذا بالساعات؟ من راح ماذا؟ فكأنما قرب يعني بدنه، ومن راح في الساعة. المقصود بالساعات للساعات المعروفة عندنا الآن، وإنما المقصود ماذا بالساعة هي الزمن. فعلى هذا لك أن تقسم هذا الزمن حتى تقسم الساعات، يعني كأن يكون من السادسة إلى الثاني ماذا عشر، يعني خمس ساعات من السادسة ماذا الشروق إلى الثاني عشر، كأن يكون الأذان في الساعة الثاني عشر خمس ساعات. تقسم هذه الخمس ماذا يعني ماذا تقسم هذه الأوقات، تقسم هذه الأوقات على ماذا على خمسة، فإنه جعل ماذا خمسة أوقات، ومن جاء في الساعة ماذا الخامسة، من جاء في الساعة الخامسة، فتجمع هذه الساعات. كم هي هذه الساعات؟ إن كانت خمس فكل وقت هو ساعة، وإن كانت ست من الطلوع من طلوع الشمس إلى ماذا إلى الساعة الثانية عشر ست ماذا ساعات، فتقسمها على الخمس، فتكون الساعة الواحدة مع 12 ماذا دقيقة، هذا وقت البدنة، وكل هذا الوقت يصلح البدنة، يعني أتيت في أوله أو في وسطه أو في آخره، كل هذه الساعة وهي ساعة واثني عشر دقيقة هذا كل زمن للبدنة، ولكن البدن تختلف، أول الساعة بدنة أعظم وأكمل، وسط الساعة بدنة أقل منها، وهكذا، لكن الكل يشمله بدنة، كل هذا الوقت وهو الساعة واثني عشر دقيقة يشملها ماذا قسم البدنة، يشملها ماذا قسم البدنة، والبدن تختلف، الأولى أكمل، أول يعني ساعة لي يعني ماذا من ساعات البدنة هي أكمل ماذا البدن الذي يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا. انتهت الساعة الأولى تنتقل للساعة الثانية، تأتي في الساعة الثانية هي ساعة ماذا البقرة، هي ساعة ماذا البقرة، وهذه الساعة تشمل أيضا يعني كلها تشمل البقرة، ولكن البقر أيضا يختلف من حيث الكمال، وهكذا الذي بعده الكبش الأقرن، وهكذا الذي بعده يعني كأنما قرب دجاجة، وهكذا كأنما قرب ماذا بيضة. وفيه كما سيأتي معنا أن يعني فضل التقرب بهذه القرابين إلى الله سبحانه وتعالى ينتهي بعد صعود الإمام على المنبر، فإذا خرج الإمام بمجرد خروج الإمام قبل صعوده، بمجرد خروج الإمام بعد ذلك ماذا تطوي الملائكة ماذا هذه الصحف، فإنها تجلس على الأبواب، ما هي على باب واحد، تجلس على كل الأبواب، قد يكون للمسجد أكثر من باب، تجلس على هذا الباب وعلى هذا الباب وعلى هذا الباب، تجلس الملائكة وتسجل، دخل فلان ابن فلان في الساعة كذا وكذا، تسجيل دخل فلان ابن فلان في الساعة كذا وكذا، ودخل فلان، فإذا دخل الإمام حضر ماذا الإمام، وقبل صعوده تطوي الملائكة ماذا هذه الصحف، ثم بعد ذلك تستمع إلى الخطبة، تستمع ماذا إلى الخطبة، هذا هو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما قلنا وارد في فضل التبكير إلى صلاة الجمعة، وارد في فضل التبكير إلى صلاة ماذا الجمعة، وذكر كما قلنا الساعة الأولى والساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، حضرت الملائكة يستمعون ماذا الذكر، معنى ذلك كما قلنا أنها تجلس ماذا على الأبواب، تجلس ماذا على الأبواب وتنظر الذي ماذا يأتي إلى الجمعة فيسجل، يسجل ماذا اسمه وحضر في الساعة كذا وكذا، والله أعلم. نعم. هذا ملخص الحديث. إذا جاء الإمام مبكر ليش يجيب بكر سيجلس، إيش يفعل يصعد على المنبر، لو جلس في الساعة الحادية عشر والخطبة الثانية عشر ارجع، أقول له هل رايح، ما زالت الملائكة تسجل باقي ساعة. أقصد أن بعضهم يجوا مثلا ضيوف، ولو جاء ولو جاء هو العبرة بطلوع الإمام على المنبر، يعني مجيء الإمام إلى الخطبة وما زال الساعة، فإذا بكر الإمام أولا خلاف السنة، لماذا يبكر، واضح، إنما يأتي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي فيصعد على المنبر مباشرة فيقعد عليه ما يصلي ركعتين، تجد بعض الأئمة الآن يدخل فصلى ركعتين وجلس حتى يأتي الوقت، يشير إليه جاء الوقت فيدخل، قد يكون ما في عندهم غرفة يستقبلون الخطيب، فإيش يفعل، يأتي مبكرا فيبقى في الخارج في الشمس يدخل المسجد، إيش يفعل، فيدخل المسجد فيصلي ركعتين يقرأ القرآن، فإذا قيل له فلان وقت ساعة يصعد على المنبر، والملائكة ما زالت تسجل على الأبواب، التسجيل مستمر حتى الإمام يسجله ولا ما. الله أعلم، بارك الله. تفضل. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. جزاك الله خير. هذا الحديث ذكر المصنف عليه رحمة الله في وقت صلاة الجمعة. وقت صلاة الجمعة ذكر في هذا الحديث وعليه جماهير العلماء. قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، أي إلى بيوتنا نرجع، وليس للحيطان ظل نستظل به، بمعنى أن الظل قصير، أن الظل ماذا؟ قصير، لا نفي للظل وإنما إثبات للظل، ولكن هذا الظل لا ينتفع به، قصير، ما زال قصير. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الجمعة في أول وقتها، كان يبكر بصلاة الجمعة في أول ماذا؟ وقتها، أول وقت لصلاة الجمعة وزوال الشمس، وزوال الشمس، هذا علي جماهير العلماء، عليه جماهير العلماء. كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل، ما هو نفي كما قلنا، إنما نفي لظل يستظل به، لا نفي للظل بالكلية. هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، هل نفى الظل أو أثبت ظل لا ينتفع به؟ أثبت ظل لا ينتفع به، أثبت ظل ماذا؟ لا ينتفع ماذا به. والبيوت الذي كانوا يعني يمشون بجانبها يستظلون بها، ما هي خمسة دور بيوت الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الطين هذه معروفة، ما في دور ثاني ودور ثالث. وعادة البيت لما يكون قصير من اللبن عادة يعني ما تجد له ماذا ظل تستظل به من الشمس إلا بعد ساعات، إلا بعد ماذا؟ ساعات. أما في أول ماذا الوقت، يعني لو خطب الخطيب يعني ماذا الجمعة، خطب ماذا نصف ساعة وصلوا ثم بعد ذلك خرجوا، البيوت القصيرة عادة ما يكون لها ظل، البيوت القصيرة عادة ما يكون لها ظل يستظل به، يكون لها ظل نعم، لكن ظل ماذا ما ينتفع ماذا به، لا ينتفع ماذا به. هذا كما قلنا في الزمن الأول، البيوت ماذا قصيرة، البيوت قصيرة. قال: ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، أي الظل ماذا قصير. قالوا في رواية: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، وهذا نص. إذن الحديث الأول قال: ثم ننصرف وليس الحيطان ظل نستظل ماذا به. في احتمال متى يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، هل يبدأ يعني أن فيه مبالغة، هل يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصلاة الجمعة وبالخطبة قبل زوال الشمس؟ الحديث اللفظ الأول فيه احتمال، أورد لك الحديث الثاني والرواية الثانية ليبين على أنه إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يخطب الجمعة بعد زوال الشمس. فالحديث الأول فيه إجمال، وهذه عادة المصنفين، يذكر لك حديثا أولا، يذكر الحديث الأول فيه إجمال ثم يذكر لك رواية أن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة، أي يخطب ماذا الجمعة بعد زوال الشمس. وإلا في الحديث الأول فيه احتمال، فيه احتمال أنه يأتي بالجمعة ويؤذن للجمعة قبل زوال الشمس، لكن الرواية الثانية تبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجمع بهم إذا زالت الشمس، وهو وقت صلاة الظهر، ووقت صلاة ماذا الظهر. قال: إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. فرق بين الفيء وبين الظل، ما الفرق بينهما؟ الظل وهو الشروق والغروب، عندما تطلع الشمس ترى ماذا الشخص له ماذا له يعني ماذا ظل، هذا يسمى ظلا، عندما تطلع الشمس تجد أن الشخص هذا له ماذا ظل ممدود أمامه، هذا يسمى ظل. وهكذا عندما يلها ماذا إلى الغروب تجد الظل يتجه إلى المشرق، هذا يسمى ظل. أما الذي يكون يعني ماذا عن الجنوب والشمال ما يكون باتجاه المشرق والمغرب هذا يسمى فيء، هذا يسمى ماذا يسمى فيئا، هذا هو التفريق بين الأمرين. قال: فنتتبع الفيء، نتتبع ماذا الفيء الذي يكون إما يمنة وإما يسرة، أما من طريق الشروق أو الغروب فإن هذا يسمى ماذا ظلا، فإن هذا لا يسمى ظلا. ولهذا استدل العلماء، وهذا من أقوى الأدلة، أنه لا يكون فيئا إلا بعد الزوال، هذه الآن خذها فائدة، أنه لا يكون فيئا وهو الذي يذهب يمنة أو يسرة إلا بعد الزوال، لا يكون إلا بعد الزوال، أي بمعنى لما تكون الشمس في كبد ماذا السماء تجد أنها إذا لم تتوسط ماذا في السماء تجد لهذا الشخص عن يمينه أو عن يساره يعني ماذا فيء، هذا يسمى فيء ولا يسمى ظل، تكون في كبد السماء، فإذا ما باتجاه المشرق أو المغرب هذا يسمى ماذا ظل. وهكذا الفيء لا يكون فيئا إلا بعد الزوال، وهذا من أقوى ما استدل به جمهور العلماء أن الصلاة لا تكون إلا بعد الزوال، أن صلاة الجمعة لا تكون إلا بعد الزوال. الآن ماذا يتتبعون؟ يتتبعون الفيء، ما يتتبعون الظل، الفيء الذي يذهب يمنة أو يسرة، هذا يسمى ماذا؟ فيئا، ولا يكون إلا بعد الزوال، هذا لا يكون إلا بعد زوال ماذا؟ الشمس، لا يكون إلا بعد زوال الشمس. فإن الشمس تكون في بعض البلدان تكون مائلة إما باتجاه الشمال أو باتجاه اليمين، ما تكون في كبد السماء، إذا توسطت تكون مائلة في بعض البلدان، فما يذهب يمنة أو يسرى من ماذا؟ من الظل يسمى فيئا، وما يكون باتجاه المشرق أو المغرب يسمى ظلا، يسمى ظلا. وعلى هذا لا يكون الشيء له ماذا؟ في إلا بعد الزوال، لا يكون لماذا في إلا بعد ماذا؟ الزوال. ولذا تجد في كتب الفقهاء فيما يتعلق بالمواقيت يقولون يعني حتى يكون ظل الشيء مثله سوى في الزوال، وهذا بالإجماع في الزوال ماذا؟ في الزوال، وهو الذي كما قلنا يذهب يمنة أو يسرة، يذهب يمنة أو يسرة، ولا يذهب باتجاه المشرق أو باتجاه ماذا؟ المغرب. وهذا كما قلنا لا يكون إلا بعد الزوال، لا يكون إلا بعد الزوال. معنى أن هذا الفيء لا يحسب في باب المواقيت بالإجماع، لا يحسب في باب المواقيت، ولكن لا يحسب في باب المواقيت في البلدان التي تكون الشمس مائلة، فيها ميلان، ما تكون في كبد السماء، بحيث أن الظل يعني ماذا؟ يكمل في الشاخص، لا يخرج يمنة ولا يسرة، يكمل في نفس الشاخص. فهذه بعض البلدان قد يكون نادر، أما كثير من البلدان فتجد أن الشمس لما تكون في كبد السماء تجد فيها ميلان، إما ميلان باتجاه الشمال أو ميلان باتجاه ماذا؟ الجنوب، فتجد في، تجد ماذا؟ في، ما تجد ظل، لأن الظل إنما باتجاه المشرق أو المغرب، فهذا يكون في بعض البلدان. ولهذا استدل بهذه اللفظة من ناحيتين، الناحية الأولى أنهم كانوا لا يجمعون إلا بعد الزوال، وانظر إلى لفظة كنا الذي تفيد الدوام والاستمرار، رد على من؟ على مذهب الحنابلة الذين يقولون يجوز للإنسان أن يجمع قبل الزوال، بل بعضهم يقول من صلاته من بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس يبدأ وقت الجمعة، فلو صليت بعد طلوع الشمس قيد رمح يعني الجمعة يحصل بها الإجزاء، وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل ماذا عليه. والصحيح كما قال كنا نجمع، متى؟ بعد الزوال. وزاد أيضا لفظة ماذا؟ الفي. فاستدل بهذا الحديث، يعني جاءت هذه الرواية تبين أمرين مهمين، الأمر الأول أن التجميع يكون بعد الزوال، الأمر الثاني أنه لا يكون في بالإجماع إلا بعد الزوال، لا يكون في بالإجماع إلا بعد الزوال، فيفرق بين الفي وبين الظل، بين الفي وبين ماذا؟ الظل. هذا مقصود المصنف عليه رحمة الله من الإتيان بهذه اللفظة. وأنت تتنبه إلى ألفاظ أبي محمد المقدسي عليه رحمة الله لما يقول وفي رواية، إذا قال في رواية اعلم أن تحتها فقه عظيم، لما يقول وفي رواية هذه تمسك بها، هذه اللفظة تفيدك، إما أن يكون الحديث الأول في إطلاق فهذه تقيد، أو في التعميم فهذه تخصص، أو في إجمال هذه تبين. فالرواة يعني ماذا؟ يعني من يؤلف في باب الحديث تجده لما يزيد بعض الألفاظ يقول وفي رواية كذا، معنى أن هذه الرواية تحتها فقه، تحتها ماذا؟ فقه عظيم، تحتها فقه ماذا؟ عظيم، تقيد أو تخصص أو تبين ما كان ماذا؟ مجملا، ما كان ماذا؟ مجملا مشتبها. والله أعلم، هذا مقصود المصنف عليه رحمة الله. طيب نقف عند هذا، أخي سعيد بارك الله فيك. طيب إلى أنا بارك الله فيك.